ونميرة الأنيقان. استيقظ ديدي في الصباح الباكر واستحم بالماء الفاتر والغسول والصابون العطر ونظف أسنانه بالفرشاة والسنون، ثم ارتدى سروالا أزرق وقميصا أبيض مزينا بزهيرات زرقاء، وانتعل حذاء أسود وتطيب ومشط شعره. أما نميرة فقد استحمت وارتدت فستانا أبيض مزينا بنجيمات وردية، وانتعلت حذاء أبيض ووضعت في شعرها وردة حمراء، وحملت في ذراعها حقيبة بيضاء. بينما الاثنان ينظران إلى نفسيهما في المرآة التحقت بهما مرمرة وقالت لهما: تبارك الله، ما مناسبة هذه الأناقة؟ أجابها الاثنان: سنحتفل اليوم بعيد المعلم في مدرستنا. قالت مرمرة لنميرة: احملي معطفك، أنصحك بارتدائه في المساء حتى لا تصابي بنزلة برد. أجابتها نميرة: سأرتديه يا صديقتي. همت نميرة بالذهاب إلى مدرستها، لكنها لم تجد ديدي بجانبها. غضبت نميرة وصاحت: أين ذهبت يا ديدي؟ أين ذهبت ووقت الحفل قد اقترب؟ أتركك وأذهب وحدي؟ لا يمكنني أن أتركك وأذهب. وبحثت عنه في كل مكان ولم تجده، وفجأة ظهر ديدي، لباسه ملطخ بالوحل. أراد أن يسبق نميرة إلى المدرسة، لكنه عثر في حوض الأغراس. استحم ديدي من جديد، وألبسته مرمرة ملابس جديدة، وقالت له: لا تركض في الشارع حتى لا تعثر، ولا تأكل كثيرا من السكاكر، ولا تشرب الكثير من العصائر كي لا تمرض. شكر ديدي مرمرة ثم التحق بنميرة فرحا.